بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، في مصرنا الحبيبة، وفي ربوع المعمورة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بالسلام، وبالسلام نبدأ من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد عقيلة بيت بني هاشم بيت النبوة، السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الذكرى العطرة التي تمر في هذه الأيام وتمر بنا أحداث جثام. والله نسأل رحمة من عنده يهدي بها قلوبنا ويجمع بها أمرنا ويلم بها شعثنا ويرد بها ألفتنا ويعصمنا بها من كل سوء. في هذه الأيام في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أثنى عليه ربه تبارك وتعالى وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل شأنه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال جل شأنه: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وتسليماته عليك يا خير خلق الله، يا من أرسلك الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب المباركة القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار يتلو علينا من الآية 13 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن

السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يجب على المسلم المجاهد أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله، في معطياته ومحاوراته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتلطف في السؤال مع ربه المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويذل نفسه ويرى ما فيها من الفوائد، فبالدعاء يلتمس العبد الرجاء من رب الأرباب. فاللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وأجلنا يا ربنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا مستقرا يا رب العالمين.